هل يجوز للزوج الكذب على زوجته في بعض الأمور الزوجية والتي يرى فيها صلاح لحياته الزوجية؟ لا حرج في أن يكذب الرجل على زوجته في أشياء تنفعهما جميعا ويكون فيها خير للجميع ولا يتعدى ضررها على أحد، لا بأس في ذلك. وهكذا الزوجة لا تكذب على زوجها فيما يزيد المحبة ويصف الجو بينهما، كل ذلك لا حرج فيه إذا كان الكذب من أحدهما على الآخر لا يضر أحدا من الناس، وإنما يختص بهما ومصالحهما لا بأس بذلك. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه رخص في الكذب من الزوجين فيما بينهما، ثم قال رضي الله عنه عقبها من أبي معيط لم أسمع النبي رخص عليه الصلاة والسلام فيما الكذب غير كل أذن الصلاة وجعل أربعا إلا في ثلاث الحديث السابق أيضا الحرب والإصلاح بين الناس قبل هذه الصلاة وحديث الرجل وعده والمرأة زوجها أو أربع هذه الثلاث لا حرج في الخير فيها في الإصلاح بين الناس وفي الحرب وفيما يتعلق بحديث الرجل مع امرأته ومرأة مع زوجها فيما يصلح شأنهما. نعم.